شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلما. اللهم أكرمنا بنور الفهم والعلم وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم. اللهم آتنا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد انقضاء شهر رمضان المبارك في برنامجه ودروسه نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، نعود بإذن الله تبارك وتعالى إلى بعض ما تبقى من موضوعنا حول موضوع ما لا يسع المستثمر جهله. سيول ما تيسر في الشركات وفي العقود، ثم كذلك نبذ عن التجارة والصناعة وعن الحرفيين. قمنض نقطتين. أولا ما يتعلق ببعض البيوع المحظورة المحرمة. نذكر البعض نشرها في بداية الموضوع، يعني على العموم، أين لن يحرم ربي سبحانه وتعالى من البيوع الحرام، أين لن يتناقض مع شريعة الله سبحانه وتعالى عموما. وإن كان مارو البيوع المحظورة يعني خطي أين غنز زحرم، وإنما طريقة البيع محظورة حرام، يعني خطي الحرمة في ذلك الشيء الذي نبيعه نصنعه، وإنما الحرمة في طريقة التعامل. طبعا أحكام البيوع في الإسلام أن لا تشنط مسني مش كان معمال مش غني تقدم موال في حصص ماضية، أنه من سماحة الإسلام وشمولية الإسلام ربي سبحانه وتعالى يشنطك الحرية تزعلك في التعامل، حرية كبيرة جدا في ميدان التعامل سواء التجاري والاقتصادي والصناعي، من حيث تقسيم الأرباح ومن حيث تأسيس الشركات، يعني يشنط ربي المتسع. ولذلك تنديك الحجة ربي سبحانه وتعالى إلا ولمكن يقن حتى ضيق ضعلوا إني لن دحرم، لأن الحلال فيه متسع ربي وليضيق غفنا في الحلال، يعني أنواع كثيرة من الاستثمارات موجودة حلال. شص الحجتي يقن حد مش كده يزوع الحرام، سواء أدي تاجر في الحرام أن غادي تاجر بطريقة حرام، أي سين صدق، سواء أدي تاجر أن يصنع أن يخدم أن يزنز، أي نيل ربي ولتقبل دحرم، أن كذلك أدي استعملك الطريقة لن تحرمت كالربا وغير ذلك والاحتكار والغش والتدليس وغيرها من البيوع المحرمة. إذن أيها المؤمن لتعلم ولتتأكد أن ما أمر الله سبحانه وتعالى في شريعة الإسلام عموما وفي ميدان المعاملات المادية والتجارية خصوصا يجيت ربي سبحانه وتعالى لكي لا يأكل الناس أموالهم بالباطل، أي دون العنوان يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي دون العنوان، أي دون المقصد أزعلوك نربي سبحانه وتعالى من خلال شريعة الإسلام باش كمدن صدعت نتمعمل دي بعضهم، وهذه سنة الحياة ربي سبحانه وتعالى يجو من سنة الحياة لم يدد معمل ولمكن يقن حتى ديني شو تمعميل عمرك نقول سحقق عمرك نقول تجير عمرك نقول تصنع عمرك نقول سغ عمرك نقول زنزو عمرك، تينو من المستحيلات الأربعة أو السبع بنادم يخلق ربي الدنيت لابد أن يحتاج إلى بيع وإلى شراء وإلى صناعة وإلى حرفة تند الحالة الدنيت ربي سبحانه وتعالى يتجانغ مدنيين يتجانغ تحتاج بعضنا البعض إننا ربي سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. إذن ربي سبحانه وتعالى خلقنا أمم نعيش في جماعات ويحتاج بعضنا إلى بعض. إذن من خلال هذا التعامل ربي سبحانه وتعالى يخصم الدن والتنيت لنسنس البطل يعني ولستغل بعضهم بطريقة بشعة بطريقة حرام بطريقة ديسوس ضرت. هذا عاد قانون الغابة، هذا عاد القوي يأكل الضعيف، الغني يأكل الفقير، الذكي يأكل السفيه، وهكذا الكبير يأكل الصغير، الذكر يأكل الأنثى. يعني ربي سبحانه وتعالى وينغت مسني مش كذا عاد التعاملات نغدونيت ديك التعاملات إلا نجدس الظلم أين دود المقصد نتموسني صار عاد جنحد يتبع بريد نربي سبحانه وتعالى في البيوع في أحكام البيوع أو ندود المقصد ماشي لينا ربي سبحانه وتعالى في موضوع الربا إنين فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون أين دود المقصد والظلم دي جنحد وشي ظلم جنحد التعشد الحياة لأن توحدت لا يظلمك أحد ولا تظلم أحدا بتشتيت لك في موقف قوة لا تظلم وإذا كنت في موقف ضعف لا يظلمك الناس أين دوني تمسني يخسر ربي سبحانه وتعالى في التعاملات. إذن إبينا نغض الرسول صلى الله عليه وسلم يوضحنا البعض الأمور بشك النجور وفق شريعة الله سبحانه وتعالى من هذه البيوع المحرمة المحظورة في الإسلام إلى نديس طبعا أهمي ممنوعة حمي محظورة كما سوف نبين إن شاء الله خطر ديس ضرورية سواء نجن حد يود الخبر سيو بدأ نقول ديو الخبر إذا نديس ضرورية يحرم ربي سبحانه وتعالى يجنس من هذه أنواع البيوع ما يسمى في الفقه الاقتصادي ببيع الغرر بيع الغرر الغرر في اللغة أين الجهل بيع الجهل صار عاد نجن حد يزنوزو عن جهل يزنزو ولسين بتا يزنزون ولسين بتا يسع لأن في البيوع يزمك نحدد عاد دي الشروط البيع والشراء صغانين البيع والشراء دقن خطر وجهان لعملة واحدة صغد عاد دقن حد يساق بمعنى يزنزو يسمى يسع دقن التجارة وكذلك ربما جزء من الصناعة كيف خطر الصناعة التجارة ديما ديس العلاقة جلسا إذن أين لند الغرر بمعنى ديس الجهل بمعنى خطي ديك شيء لن مضبوط خطي ديك شيء لن مبين خطي ديك شيء لن معلوم ديك شيء لن ربما ديس البعض التبعات لن غير معروفة لبعض المسؤوليات لن غير مضبوطة ونسين وغنضبط وغنضمن حتى أنه من بين هذا البيع الغرر يجنسي الأنواع لن يعني تبين أن ظاهرة ما يسمى كذلك في الفقه الاقتصادي الإسلامي ببيع ما لا تملك بيع ما لا تملك أن كذلك نسمي فقهاء بتعبير آخر بيع ما لم تضمن إما ما لم تملك أن ما لم تضمن ميمي لأن البيوع أيها المؤمنون دي استبيعات صاج زنزان زنزد دي استبيعات يلزم أدعى المقصد سينو زنزيني ناينو يصغيني هذا عاد المقصد شريف هذا عاد أولا شتيت صغير عاد تستغلد نشتيت زنزغيز ما عاد تستغلق في المقابل شتيت صغير ديز ما تمتع سويني تصغير نشتيت زنزغيز ما تمتع عقص المقابل يتفق سواء تفق الريال نتفق المقابل نتفق القنشرة يزم ما شتيت تستنفع على خطر تصغير يزم دغ نشتيت تستنفع على خطر الزنزغ شتيت قديت صوالح حتى خطر تزنزد نشتيت قديت صوالح حتى خطر صغير وهكذا ثم كذلك التبعات بتي الفد قنشرة من يضمن وغد ضمن إذا ما وسند كن معروفين خاطي هذا عاد روح سد سودا منس البحر إنه ما نعرفك ما تعرفني نتوطت سنان واش سنة خاطي يبسيون ديسن شروط إلى من الذي سموني إلى من ليش دي سموني ليش دي سموني إذا أيها المؤمن إذا ما ضمنض إذا مش كتكون دي مسلمة كتقول دي ربي لأن التعامل في الإسلام عبادة هكذا المؤمن التعامل عبادة صادعة مع مالد مع ميدن لتعبد ربي سبحانه وتعالى إذن يجب أن تعبده كما يشاء كما يريد ليست المعاملة الاقتصادية مجرد مادة المؤمن خاطئ ربما الكفار غير صنمون المعاملة المادية يعني المادة يعني الربح ولا يهمه تهمه الوسيلة ولا تهمه الطريقة من شو بريدي يتبع بشكي يربح والتهمي لا الإسلام نشغل نموني الإسلام الغاية لا تبرر الوسيلة واللي ممكن يقن حد مهما كانت الوسيلة محمودة الوسيلة مهما كانت الغاية محمودة نبيلة عظيمة إذا كانت الغاية الموصلة إليها محظورة وحرام فتلك الغاية حرام أي ندود الفقه الإسلام واللي ممكن التصوات اللي قنش رده حديث الحرام واللي ممكن مشي لإنان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إنان ولا فإن ما عند الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق يقول الحديث نمو ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا يدرك بمعصيته أي ندود القانون أي نيل نغربي ولتدركس المعصية نربي أبدا أبدا لشغرنا أمو في الإسلام أبدا إذا بتيجن شر ده حرام أبريد يصوّد نديس دحرم ولي ممكن أدى سغلدنت مهما كانت النتيجة التي أريدها ربي سبحانه وتعالى وغني كلف مش كان نزوي جنوب أريد دحرم مش كان نوضيك الغاية إلا أنت وحدت بل بالعكس العكس ربي سبحانه وتعالى يسامن في الإسلام بما فيه الكفاية أن وني لني جور أريد نربي سبحانه وتعالى وني لني تبعت مسلم ربي أي دوني أضياء ينيخس ثم أسيدو ما ينيخس والعكس وني لني يتجور أبريد وشتيم يعني يتغرط النتيجة وللتوضى أني يخص بطا يوض كذلك أدي يوضك يعني لابد من منغصات ولابد من فتن ده نغني النار سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إننا ربي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إن كذلك الليل تدادت قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث لا يستوي الرب سبحانه وتعالى كان شيء حلال طيب توضص بطرق حلال توتد بطرق مطمئنة لا يستوي معي لن دشتيم دحرام خبيث بشبوه مهما كانت كثرته ومهما كان بريقه ومهما كانت جاذبيته عند العقلاء وعند الحكماء لا يستوي الخبيث والطيب لا عند الله ولا عند الناس عند المؤمنين ولذلك أيها المؤمن إذن تأكد يتلكد بشكل توضد أن يتخصد بشكل ربي سبحانه وتعالى ينفعك وتعيش حياة طيبة مطمئنة سعيدة يكون هذا التعامل يكون هذا الرزق سببا لسعادتك وسعادة أبنائك وسعادتك في الدنيا والآخرة عليك أن تتجنب المعاملات الحرام أدوا لغ المثال من الربا تقول المثال إن ربي سبحانه وتعالى سيذكر الربا بتغني حدر يقن حد إلا ولغي السادي استحى هذه استحى بالتسينا ربي سبحانه وتعالى إن إسفاذن بحرب من الله ورسوله إذن أيها المؤمن هذه نجم يقن حد هذه حرب ربي هذه نجم هل يطيق أحد أن يحارب الله ربي وغني فسر أغنين الحرب ويدبتها يعني. وتسين ومن جملة حرب الله سبحانه وتعالى أنه يبتليك في هذا المال أي دنيا طلبت من أجل سعادتك طلبت من أجل طمأنينتك فيكون هذا المال سببا في شقائق الذي كنت أي دنيا تلك التوتد بطرق حرام أي دنيا دعت السبب الشقت أي دنيا خطيت قنشر خلف بمعنى هذا الذي جمعته بطرق لا ترضي الله يكون منبع شقائك في الدنيا والحساب عند الله سبحانه وتعالى أشد يوم القيامة إذن يندود المفهوم غادي يفهم المؤمن عن قناعة وعن إدراك إذا ما دي ذرك هذه قناع هذه السنة إلى ربي سبحانه وتعالى يخسنغ الخير يشنغ الطرق التي بها بإذن الله تبارك وتعالى نصل إلى الرزق الحلال وإلى السعادة هذا من جانب ومن جانب آخر ربي سبحانه وتعالى يخسنغ والغسن عاد نفط المشاكل خطر وسي وليتبع بريد نربي وليتبع الأحكام تمسني يتطى المشاكل وهذا ما نلمسه وهذا ما نلاحظه تلاحظت ملكا ربما في بعض حاجات الناس في بعض قضايا الناس الترقيد يسشنا يشرب بالأدلة والبراهين التبعني قنو بريد لأن لجلس بريد نربي أن غد التانيق الأمر نربي أدوض في مشاكل أتنسي وضربي في مشاكل ممي لأنهم تركوا أمر الله مشيد كرغ في حلقات مضت المثال توثق مثلا الترقيد مد نحو يوضن في حل وربط يوضن في مشاكل يوضن في تكذيب بعضهم وفي يعني قنشراي لان غريب يتهم بعضهم بعض بالزور وبالسرقة وبكذا بايلا بتتوري ماشي نحما كون نوري ولا حيا مادام تعصيد الأمر نربي سبحانه وتعالى وتغيز دستغدوا لربي تحمل النتيجة تحمل النتيجة ربي سبحانه وتعالى سغشيني اري خطي عبثا ليسن انت يخلقش يسن بتدتش يسن تكوينتش يسن انك تنسى يسن اتشكد يسن دغت تقضى على الوقت تبدل الظروف يسن لان بعض ميدن دوران لان بعض ميدن تبلوزن ربي قاعد يسن بسون. ولذلك يوم رش ربي ان ايش وثق اكتب السن مزور اري اري الشروط ميمي بكل بساطه لسغد لكي يتضح الكاذب ولكي يتضح المنافق ولكي يتضح الذي وني لني بلبز الدبين سغدي عاد للشغل سنتيرة كيف تصدق شتيت لي يويج دربي الوسط تمس يويج دربي الرحمة باش كتجي دارسن من تصدق تصدق هذا ولا ذاك من التمن دبزان هذا زعلك من تغا تمنات التم دونينا تمرس تم اللالت ونيني تمرس تبرشنتنا وني لشغل سمرت قاع من تغا تمن من وأنتم تعرفون هذه الأشياء أيها الناس. في كثير من الأحيان المظاهر تغري والمظاهر تكذب. يعني يعد ربي سبحانه وتعالى يوصينا إن غريت وغنيني رقبة المظاهر وني ريتس وني واستريت وني وش ديستقت وني واستشت مية وضيق نش 50 عام والتاري روح متهني مسحبة تزدقت تبجنا الزلا زرار 20-25 أري وغنيني يا ربي لا ربي نين غدبنا دم بني آدم اكتب فاكتبوه أمر من الله سبحانه ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا شان هذا ربي علة شان هذا حكمة. إذن وإني لن يخالف الأمر ربي هذه السجيمة المشاكل يتحمل مسؤولية صار عاد يرقب بيت الاستضاع يرقب الحركة الاستضاع يرقب الحقوق الاستضاعا وتغرت وقى الهمي همي من يوضمه لا لأنك عصيت أمر الله وتتبيع دبريد ربي تحمل المسؤولية خاطر بتا وليت جنحد وليت تغاول يا ربي بمعنى وليوش يتقد يا ربي وليوش يتقد التعالي من ربي ولسان حالنا يقول اننا نحن ادرى من الله شي نسنو جار ربي نفهمو جار ربي ان تعاليم هذا الدين قديمه لا تصلح 14 قرن لا يا اخي الاسلام دين شامل الى ان تقوم الساعه ربنا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وضرب سبحانه وتعالى قرن فدين الاسلام خالد وصالح الى ان يرث الله الارض ومن عليها من كذب ومن ترك جزءا يحاسب عليه ويتحمل مسؤوليته وليقر هامي يتحمل مسؤوليه الدولغ الى صلب الموضوع النغ بيع ما لا تملك وما لا تضمن ما لم تضمن هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في حديث مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا تملك وفي حديث آخر عن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا ابتعنا طعاما ألا نبيعه حتى نحصل عليه إذن وإن كان العلماء علقا في الطعام غير الطعام إلا أنه أيها المؤمن بيع ما لا تملك ونيل ديكت المشكلة في التجارة ديكت المشكلة في الصناعة ميمي لأن مشينيغ سغادي عاد يعني مرضوا الشغل بعض الأمثلة باش كيتضح الأمر أين داني لأن ربما يقترفه بعض الناس بعض الشبان ميمي لأن فيه ربح سريع ديسكت ديسكنا قلنا يقلنا تغذينا قلت الجاذبية نضيك سجل هف إلا دي سربح يغلب أو نربح في السعد بتا يعني أم بتا دي قلنا حد يتاجر بدون رأس مال لأن من شروط التجارة رأس مال قلنا حد يخسدي تاجر نخسدي صنع إذا ما لعت غرس قلنا رأس المال إن إنه يتجن أموني خسن أدربحن بلا رأس المال أين دين يتجن هذي عاد ماشي نتعبر ربما العبارة النغ العامية السوقية يقلنا حد لأن يقلب على ظهر البحر نتقرموني نقر تعبيره فلان يقلب على ظهر البحر ولكن أقلب على ظهر البحر غير الشروط يجب أيها المؤمن أن تتوفر الشروط وأن تسأل بشغل النار سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم تسجد المعاملة سول إدباب الاختصاص سول إدباب العلم أشوشن ربما أشر جدا ولابد أكيد بت يعني التعامل لدى حلال هني أنك رحت جيت بت إلى دحرم تأكد البديل لا تأكد باللي البديل لا أين دني غنطرو ربي سبحانه وتعالى يوسع فنق ربي ولي ضيق فنق ولي يصلح ربي كتور تالدي يزم 10 100 ند الحلال 100 ند البديل أن تصدق في المواصفات يجن حتى غادي زادي الزنز يجن شرا بقصد الربح طبعا مش كذي ربح يجنوا عن التجارة لابد أن يصف هذه السلعة للمشتري أسين اشتود سلعة مهما كان هذا النوع من السلعة أكل شرب لباس عتاد ثم بالسيم يغلب ولو كان بالحاويات لكونتينر من داخل الوطن من خارج الوطن من أقصى بلاد الدنيا نفس لابد من شروط البيع أن تتكلم عن المواصفات لكي يواجه الكارنيو نيواجه الكاسو نيواجه التريكويو نيواجه الترشستو اشتود المواصفات الزبطة لابد البائع المشتري من حقه أن يشترط مواصفات أن يشترط اللون ربما أن يشترط المقياس أن يشترط يغلبني بالسيون كل حرفة كل مهنة إلى غرسي بالسيونس إذن لابد أن يشترط قبل أن يتكلم عن السعر وأن يتكلم عن الكمية لابد أن يتكلم عن المواصفات خصق السلعة تشتين زمان تجد الرقلم تلغي السلعة كذا وكذا كذا وكذا كذا وكذا أستجد قاع يعني طبعا المشتري من البائع من طبعه أن يأتي بالمواصفات الجيدة المواصفات الجميلة التي تغري المشتري بشكل مشتري أد يعني أديك سبتيد ماشي نغلا كاليتي نوعية وكذا صح السؤال الذي نطرحه أيها المؤمن إذا كانت هذه السلعة ليست عندك وتلي غرش تدار تتش نا ديبوتش نا تحنو تتش نا المعملتش كيف تضمنها ما كنت تقول تجد ضمنان تقول متى السلعة تزدول تواخدم قاعة تلمشينات للدورة نطل مدة أولية في أقصى بلاد الدنيا زدت لدينا كيف تضمن هذه المواصفات صح يجعلوا زدت للتعومة البحر لتسد كيف تضمن أنها تصل بسلام وتصل بهذه المواصفات التي قلت كيف تضمن الشرش في الذي قلت ضمن أيضاني أني أغمطور وكت العبارة قارنت بيع ما لم تضمن بيع ما لم تملك زدول تكسبت وليلي غرش ولو كانت كسبت سويوال ربما مصح في علم دو تكسبت وليلي غرش وليلي تحت يدك تحت تصرفك إذن أيها المؤمن لش غرش يقن ضمان ديواني تلتقر كل وعود يتلك تكلي ضد فهي وعود وهمية قد تصدق قد لا تصدق أدي ممكن أن يتني ضد يصدق أدي ممكن أن يصدق ومن جملة الوعود متى تصل هذه السلعة هل ضمنت لم يدنو سند زنزن سلعة على أساس التاوض الأسبوع غدا سنت يودي مال قضايا الموسم قضايا الدخول المدرسي قضايا العيد قضايا الصيف قضايا تجرس الموسم قضايا سيدي والسلعة يسرح بخر سيس روح سويت الموسم قضايا ما عندي ما ندير به إذن أيها المؤمن كيف تضمن زدار السلعة وتلي غرش كيف تضمن هذه النوعية وهذه المواصفات التي ذكرت وكيف تضمن وصولها أولا سالمة غير منقوصة ثم في الأجال التي تريد مش هنا شغل مثال سلعة تسدي مال إلى من لو تسي عمرك ولترقب لمشاكل لكذا ولرقب السلعة ولتسي إذن من يتكفل بهذه المشاكل من الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا تمسني وغنتقري قنشري لان ده حرام غير خطر لديس المدار سواء نفهم أو نفهم خطر بما سغنعاند قال دناود اي المشكلة ينفق ممي لأنه تغرينا المادة في بعض الأحيان مش النيغة خطر البيع بهذه الطريقة بطريقة الضمان يستلزم أموالا يستلزم رأس المال مش كسلعة تكون غيرية التاس يزمي زمات صبرغ يزمات تخلصغ سواء قاعنا بسي يزمي التاس يزمات ضمن غديس يزمات تكون تستي الطوانو كتكون رقبغ شتين بيت الله الدواء مشتري ترقب ستي الطوانو شوف ما شافت عينك شتين بيت الله بألوانها ومقاييسها وحالتها وكذا أين غيس ولا سينا شتين وليس الخبر كالعيان قاعيني غشينا شتين سلعة ستش رقبت خزرت أشينا غيني لأن ربما والتسينت إن شاء الله تكون صادقا خلفت تسنت شتيت لي ترقبت تسنت أو النوع يتطلب أموالا يزمي قن حد يزمي عادة ديو المال أو المال أدي يمكن أدي عاد النس شخصيا بتخط النس يزمي ديو تيس يقنون شان يقن حد أدي عمر غفص يقن حد أدي شرك معاس سغ أدي عمر غفص نادي شرك معاس بطبيعة الحال أدي صون معاس الفايت انت ونصوين الفايت سلمربط والتقبيل يعني ولا غيس يخصي ديو كل شنتا الهلع يعني ذود الهلع يعني نخسر نوي الفايت كاع ونغسر نجي ولا بريد نربي سبحانه وتعالى. وفي بعض الاحيان نخسر كلش خاطر التقبيل دا التجور دا بريد نربي والتقبيل دا التجور صلى امر نربي سبحانه وتعالى. التود لبسي مصح طيب مبارك صافي نقي خير منك ان تتخذ هذه الاجراءات المعوجه وبعد تزل كلها بقنوسه تخلص كلش كلش هذا يخلص. اذا ما الذي الجا المؤمن الى هذا؟ ميمي ايها المؤمن سن ان هذا من منفعتك. اذا ماشي نغنطروا البديل ايها الاخوه البديل البديل الا ايها المؤمن البديل تخزت خدمت تخزت تجرد تجر باسس صافيه نقيه. اما ان تفصح عن مكان السلعه وبرك خطر ساعه ساعه قال وسشن غنغريك وسشن غسمني التواغ وكذا. الرزق في ربي سبحانه وتعالى ايها المؤمن لان الله سبحانه وتعالى يتجوى اون الامور يعني اون التصرفات هذه حكمه من الله سبحانه وتعالى ليست عبقريه ناس خاطر العبقريه مدن نغد فهمتني قنحن. لا ربنا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا هذه اقسام من الله. شتيني جورا بريد ربي سبحانه وتعالى تيجور وفق الشروط ربي سبحانه وتعالى هو الذي يقسم الرزق. انت جدور رزق تشال من تلين يعني كن حد ميلا يغلط قال الباب نحرفتك الى جيرانك نايل دلعدك نغي مشترين كاع لنتنقز ندينات. هذا خطا فادح خطا فادح يمزور قرن ميتوليت فوي التاليت كاع في مدن كاع التاليت في مدن. اذا ايها المؤمن لازم تكون متعلق بالله تبارك وتعالى تعال تطفض ربي لانه هو الرزاق. انين ربي ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين ضرب سبحانه وتعالى انت يرزق. شتين عليك بالسبب أيها المؤمن ولا عليك شتين السبب سبب طيب سيب سبب حلال والباقي وتركه على الله سبحانه وتعالى. إذا نون فكروا إليك يعني أبدأ تتجه كل وسيلة لك أتسكرمغ كل وسيلة إلى وليت السن كل وسيلة إلى لا هذا أمر خطير جدا لأنك أيها المؤمن الطودة قل ما زق أو السن ما شتفق السيس كيف تؤدي الحقوق. و قبل أن أختم قصة لغرس سنين كثيرة ذكرتها في مسلسل من دروس قديم ربما لغرس 10 سنين أكثر من هذا قصة واقعية يعني سمعتها من أحد الكبار يموت يا رب ترحم من كبار التجارة النايب لي قصة واقعية يا رب ترحم جميلة جدا فيها عبرة حكي التعود يقر أو نزمني ويقر إنا يقنوم يقن باب داني تغلان يقن التاجر أو التاجر خصيص في المواد مواد الأكل ولكن يعني مش تعبرنش هنا لي فيكولون داون البقول الحمص اللوبيا العدس يبسونو يباون يبسونو يعني خصيص في هذا. إنا ذكر بهذا بالحرف الواحد إنا إزواء باش كدياوي كمية نباون من مدينة تيار تمو يتكري بهذه المدينة إنا إزواء أدياوي كمية نباون من مدينة تيار يفغ يبدأ يحكى يفغ تمدت سع سوغلان يبدأ يحكي يوض أنشان هو فلاني يمون سوديس خطرة ونمحطته غرسنت المعنى دوح يبدأ أنشان هو فلاني يمون سوديس يبدا نشان واي فلاني يخدم ديس الرد يبدا نشان واي فلاني يحسين الدم يودي سيك لابريس سيك قهوه وهكذا يبدا يحكي المراحل سكاع يوض على بركه الله تيارت يصغو يدور يصغو المدنس اللي موالا يديسا يصغو كميه من الفول يبون يصغو وحتى السياره معروفه قال سجدوا بكري يصغوا ربما 20 قنطار 25 30 الحمات يكتب ربي يا ود يفغ تمدتني غلوه شي يفغ كيف يبد ماني يبد ماني يبد يمنسو يبد ماني يبد وصاد خبتها يجوا ليسونس تيغاو مطورو دخل ليسونس يبد ماني يبد وصامت يصغوا قالو كيدنا ينشرع يبد ماني يبد يسوق قهوه الى اخره يصبح الفجر تغريت. صدقوا ايها الناس يقرا اسجدس سلمو عيسى هكذا بالعباره يبي قرطاس نيباوني زولت حنوت تغبشها اما سواس اديت يقن من خارج البلده ماشي تعبر دعروبي صغار. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. اول سؤال غير شيباون غلاش غبش الناس؟ نعم غريبون يبي ديسش ناس اشتاو الكاليتي كذا كان الناس حق يغلب الناس منشت الناس مثلا 15 20 كنت عارف ماضي الناس لا غيري كذا وكذا تلا لي مارو تلا كروسا بات تتود يلا عندي عندك لا يربح يخلص يشس الريالس الناس هن ملاقا سلمو عيسى بعد الساعه 9 ونص زوان ملاقا نديني سيلا يسلم له البضعه يسول سؤال الناس خصاش سولاش تيسماني برك الناس نشي استيارت. الا تصدق ايها المؤمن هل لا يزيدك هذا ايمانا بالله تبارك وتعالى وكيف يقسم الارزاق وني لا يريس ربي يدي تاض الطفل 5000 الوقتني 5000 10000 ليسونس وني غاد طفنا الفراك القهوه وني غانط 5000 الروضه وني غانط ربما 10000 منسي هي اقسام قسمها الله يريد انت ضربي سبحانه وتعالى خاطي ضلغردني كنحد كولي كني وياز ضربي المكتوب السلمانيلا طبعا الى يوي سلعتو وجاروني ثلاث يارت وني لا يوي المكتوب السي يوي الفايتس يوي الفريس كاع يويتن ولو شاء الله تبارك وتعالى لارشد هذا اتصد داوي تسلم من بعد سماني دي ويديسوني لا ولكن هذه حكمه الله حكمه نربي. اذا ايها المؤمن ثق في الله ثق في ربي سبحانه وتعالى انه هو الرازق لا غير شكن حد خلف. اذا اجوا بريد نربي سبحانه وتعالى وقد ضمن لك رزقك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم مثل ما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.